شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب نبدأ إن شاء الله يا جماعة. والنهاردة احنا مع الرابعة عشر، لو تفتكروا احنا كنا بنتكلم على الشهداء، وقلنا المرة اللي فاتت انواع الشهداء لو تفتكروا. فالمرة دي بنتكلم على، بنكمل ايه هم الشهداء، وبنقول ان النوع 14، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. وفي أحاديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ودي طبعا يا جماعة من أكثر الحاجات اللي بترد على المرجئة والمداخلة، الحديث دي بتموت اهل الارجاء والمداخلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اكتر الحاجات يا جماعة اللي تموت المداخلة والمرجئة الاحاديث اللي احنا هنقولها دي. ليه؟ لان من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني ايه؟ اي حد يحاول يغتصب مالك، تمام؟ اي حد يحاول ان هو يغتصب مالك وانت تدافعي فيقتلك، تمام؟ ويحاول ان هو يقتلك وانت تقتليه علشان مالك فانت شهيد. يبقى من قتل دون ماله فهو شهيد، تمام؟ طيب، طب نجمع ازاي بينها وبين الاحاديث وان اخذ مالك وضرب ظهرك؟ في فرق بين القتل والمقاتلة، في فرق بين طبعا ما انا بقول اهو، في فرق بين القتل والمقاتلة. يعني ايه؟ يعني لو الحاكم ده يطبق شرع الله ولكنه يجور على الناس، الاولى للناس ان تصبر عليه. لو هذا الحاكم المسلم يطبق شرع الله ويجور على الناس، فالاولى للناس ان يصبروا على ظلمه. ولكن مش معنى كده ان انا اسيب له مالي، لا، انا هقاتل عن مالي حتى اقتل وارضي وبيتي. عن ابي هريرة الحديث اللي بعده اوضح، رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله فقال: يا رسول الله، ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مال، خدوا بالكم الحديث ده في مسلم، قال: فلا تعطيه مالك، ما تديلوش فلوس. قال: ارايت ان قاتلني؟ قال: قاتل. قال: ارايت ان قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هنا وضحت المسألة جدا يا جماعة. أنت النهاردة حد جه ياخد فلوسك، ما تديهالوش. لو قتلك قتليه، لو قتلك أنت شهيدة، ولو أنت قتلتيه هو في النار. تمام؟ يبقى من يقاتلك تقاتلي، من مات دون ماله فهو شهيد. دي اول حاجة، من مات دون ماله فهو شهيد، تمام؟ يبقى الموت دون المال شهادة، الموت دون المال شهادة. الهاجم يموت شرعا، يا سبحان الله، في مثل مغربي بيقول الهاجم يموت شرعا. يعني ايه الهاجم يموت شرعا؟ يعني اللي بيهاجم الشرع ان انت تقتليه. ايوه صح طبعا. والله بصي انتصار يا جماعه بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول طيب دلوقتي لو انا في الشارع ويعني حد بيشد، وحد بيشد مني الحاجه، ها، وانا يعني مش عايزه ضرر، ممكن مثلا يبقى على موتوسيكل يجرني، ممكن مثلا، والله انت انظري لنفسك، الاولى المقاومه، انت انظري لنفسك، الأولى المقاومة، دي أولى. طيب ما قدرتش أقاوم يبقى خلاص، يبقى في الحالة دي لا، ما ينفعش بقى إن أنا أديله فلوس زيادة وأنا مش مسامحة، وأديها له، وأديله ليه؟ وأديله ليه وأنا مش مسامحة؟ ده أول صفحة يا جماعة، ثلاثة عن مخارق. طيب جاء رجل الى النبي، اهو بقى دي واضحه قوي، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ياتيني فيريد مالي، الرجل ياتيني فيريد مالي، قال ذكره بالله، تمام؟ حاضر هقول لك يا دنيا ثواني. فقال ذكره بالله، قال فإن لم يتذكر، قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين، هات المسلمين وحكمهم ودخلهم في الموضوع. قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، مفيش حواليا حد من المسلمين، قال فاستعن عليه السلطان، الامير المؤمنين المسؤول، ها، ما استعن عليه بي. قال فان ناء السلطان عنه وعجل علي، يعني طنشني، قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الاخره او تمنع مالك. هتطلبي الشرط؟ طب وطنشتك الشرط؟ ها؟ طنشوك؟ يا اما ما ردوش عليك يا اما ما جوش. يبقى انت تقاتلي الاولى ان تقاتلي دون مالك؟ لا، الاولى المقاتله. بصوا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه. اصل الديانه عندنا الايجابيه. طبيعة ديننا دين إيجابي. للأسف الشديد إن المرجئة والخوارج حاولوا يخلوه دين سلبي. طبيعتك كملتزمة إيجابية، لقيتي مشكلة بتحليها، لقيتي موقف محتاجك بتتدخلي، لقيتي واحد عايز يسرقك بتتصديله، لقيتي واحد كذاب، ها؟ الخوارج بيكفروا المجتمع يا مرايا، فبيريحوا دماغه، خلاص دول كفره سيبك منه، فاهمه ازاي؟ لقيتي امر بمعروف تامري بمعروف، لقيتي نهي عن المنكر تنهي عن منكر، ديننا دين ايجابي. ما تقعديش تسمعي وخلاص، ما تقعديش يا سلام دول قالوا يا خبر ابيض، معقوله ايه الحكايه؟ لا لا، ما ينفعش، ده مش ديننا يا جماعه، والله ما ديننا ولا له علاقه بديننا. اما حد يقولك على حاجه فكري احلها له ازاي، ايه اللي اقدر اقدمه بحيث ان انا احل له الموضوع ده، حتى لو بالدعاء. ولكن انت، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ولكن احنا ديننا دين الايجابيه، احنا ديننا دين ايجابي، ده الاصل يا جماعه في ديننا، خدوا بالكم. السلبيه بقى اللي بقينا فيها دي من قله الديانه، يعني احنا بقينا سلبيين قوي. ها تيجي واحده مثلا محتاجه مثلا اي حاجه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تمام، محتاجه حاجه وانت تقدري تمدي ليها يد العون، لكن يعني ايه مش في دماغك الموضوع، لا، هذا ينافي اصل الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حد يجي يطلب مالك، الطبيعي ان انت تدافعي عنه، مش الطبيعي ان انت تسيبيه الفلوس وخد انا مش مسامحه، لا. ركبتي تاكسي يا داليا، اول ما تحطي رجلك في التاكسي ما لقيتيش العداد شغال، قولي له انا رايحه المكان الفلاني، هتاخد كام؟ تقاوليه من الاول كده. جات واحده تشتغل عندك او استاجرتي اي اجير، يقول لك مش هنختلف، قولي له لا، شرعا انا لازم اعرف انت عايز تاخد كام قبل ما نعمل الشغل ده، وتوقف. انا ما عنديش نظرية مش هتفرق، ما فيهاش حاجة، لا، لازم يا جماعة يبقى عندنا ايجابية في حياتنا. انا بقى ادي فوق الفلوس من عندي، والله انا حر، لكن الاصل ان احنا متفقين، حاطين نقط على الحروف زي ما بيقولوا، لازم تبقى ايجابية وواضحة. ديننا يا جماعة مختلف عن اللي احنا بنعمله جدا. فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته ها فهو في النار. طب ده هيشرحني وهيسيبني، ما تخوفيش نفسك، أليس الله بكاف عبده؟ ما تخوفيش نفسك، ما ترعبيش نفسك، ما تحطيش دايما صفات الرعب، يمكن يا ستي تكوني سبب في هداية. ليه احنا دايما بنحط الاسوأ؟ هو قال له ايه؟ ذكروا بالله. طب شوفوا بقى الحديث اللي بعده، الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. الله اكبر، من قتل دون اهله فهو شهيد. ماشي، لقيت اختي واحد بيعاكسها، خلقت معاه مالكش دعوة بيها، انت مالك، لا انت مالك، ضربنا بعض، مت، قتلني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى من مات دون دينه فهو شهيد، انا اسفة، دون اهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. عشان بس يا جماعه ما تقعدوش تقولوا انتوا كل حاجه تقولوا شهيد شهيد. طبعا كل حاجه نقول شهيد باذن الله، كل حاجه نقول شهيد باذن الله، نحسبه شهيد والله خطيبه، ولا نزكي على الله احد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. دي بقى رائعة. طب يعني اللي يمشي يقول لي ربي الله انا عايز الحق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شهيد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من قتل دون مظلمته فهو شهيد. يعني ايه؟ انا مظلومة، رحت ادافع، طبعا طبعا، رحت ادافع عن حقي، قتلوني. طب امال ايه القتل والمقتول في النار؟ امتى يبقى القتل والمقتول في النار؟ لو ان ليس بينهما مظلمة، امتى يبقى القاتل والمقتول في النار؟ في بيننا احنا الاثنين بالسلاح، دي نمرة واحد، إذا التقى المسلمين بسيفيهما. يعني جارتي زعقت لولادي، رحت واخدة سكينة ونازلة، شافتني نازلة بالسكينة راحت جايبة سطور، رحنا مضربين بعض أنا بالسكينة وهي بالسطور، القاتل المقتول في النار. فهمنا ازاي؟ يبقى علشان بس ما حدش يضحك علينا، يبقى لما نقول القاتل والمقتول في النار امتى؟ لما يبقى القاتل والمقتول في النار اذا التقى المسلمين بسيفيهما، يعني احنا الاثنين مسلحين بجد. ايوه. طب واحد مسلح والتاني اعزل، يبقى المسلح هو القاتل والاعزل هو الشهيد حتى لو كان مسلم ظالم. ما هو المسلم الظالم ده ام ادريس، ادريس بتقول حتى لو كان مسلم ظالم. ثواني هقول لك حاضر يا صح حالا. المسلم الظالم ده هو رايح يخلصها بالبق، فاهماني؟ يعني انا دلوقتي جارتي عندها سوء خلق، قاعده تزعق تزعق تزعق، رحت انا واخده سكينه ونازله ضرباها، صح؟ هي عندها سوء خلق بالبق، هيخلص بالبق، مفيش اسلحه، مفيش ضرب نار، فهمتي ازاي؟ طيب سحر بتسال سؤال جميل جدا، بتقولي طب لو الاعزل تمام يعرف انه سيقتل ما حكمه؟ اولا يا جماعة الاعزل ان استطاع ان يصد عن نفسه فلا بد ان يصد عن نفسه، تمام كده؟ زي ما المراية بتقول واحد دخل عليا بسلاح وانا في بيتي احاول اصده باي طريقة، بكرسي بعصاية بسكينة، واجب عليا ان انا اصد عن نفسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو ما قدرتش اصد عن نفسي تمام، يبقى في الحالة دي زي ما بيقولوا اقل الاضرار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هعمل اقل الاضرار، اني هحاول ان انا اتطرف منه، اتطرف منه يعني اقف ورا باب علشان ما يسيبنيش، اتصوت، اجيب الناس، ما الى ذلك. ولكن لا اسلمه، دي بقى اقل يعني اخر درجة، اللي انا اقوم اقول له خد يا ابني كل الفلوس وسيبني في حالي. لا، محدش يبدأ ابدا بالخطوة دي. اللي متعلم كاراتيه ياخد عصايه، بس خدي بالك يا مرايا، مرايا بتقول هناك، مرايا بتقول طب انا متعلم كاراتيه، ما هو مش واحد داخل عليا يا جماعه بمسدس وانا هلعبه كاراتيه، انا على بال ما مد ايدي ولا رجلي اساسا هيكون طياره وبرصاص. لكن الانسان يحاول بقدر الاستطاعه يزد عن نفسه، فان لم يستطع يحاول ان هو يتطرس. يتطرس يا جماعة ان ياخد ترس قصاده، يعني يحط حاجة تصد، فاهمين ازاي؟ ما قدرش ان هو يتطرس خلاص لا يستسلم، اياكم والاستسلام. ايه وقت تستسلم؟ تحاولي تغيري من اسلوبك، لان ده يا جماعة منهج حياة مسلمة، احنا كمنهج حياة مفروض نكون ايجابيين جدا. انت كمسلمة لازم تبقي ايجابية ومرنة. يعني ايه ايجابية ومرنة؟ طبعا انا يعني هقول لكم حاجة بعيد بعيد عن موضوعنا. مثلا الزوجة اول ما بتتزوج حاولت ان هي تبقى زوج مع زوجها مش نافع، تجرب تبقى ساكتة شوية، تجرب ان هي تتكلم معاه، تجرب ان هي تتفاهم معاه، تجرب ان هي تبقى تقيلة شوية، تجرب ان هي تبقى خفيفة شوية. حتى في حياتك العادية، في حياتك العملية، لازم يبقى عندك مرونة، لابد ان يكون عندك مرونة. مش لا اصل ده وغبت باي واصل ما ننفعش واصل وتقوم قافل. لا، مين دي اللي تنتحر؟ ده انت تموتي كل اللي حواليك وياك انك تنتحر، ويجوز لك الانتحار ام مالك بتقول تجرب انها تمتحن. لا لا لا لا، ده استسلام. مفيش حاجه اسمها ان انا انتحر ولا اسيب البيت ولا لا لا لا لا لا، الاستسلام ده ما ينفعش خالص. الاستسلام ده لا يصلح، الاستسلام ده لا يصلح، اياكي والاستسلام. حتى عندنا مثل بالمصري يقول لك ايه، لا فيها لا خفيها، لا فيها لا خفيها، ما تخافيش، استعن بالله ولا تعجز، ما تخافيش من الضرب، استعن بالله ولا تعجز، اوعي تعجز، استعيني بالله وجربي مره اثنين ثلاثه اربعه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وده لمين، فان النصر مع الصبر وان مع العسر يسر، فان النصر مع الصبر، لما تصبري ان شاء الله تنتصري، وان مع العسر يسر. لكن احنا على طول امتى بقى النصر، امتى بقى حماه، امتى بقى معرفش هيحصل ايه، امتى بقى ايه في ايه، ده لا يصلح. انت مسلمه، المسلم ايجابي، المسلم متصرف، المسلم لا ييأس، المسلم لا يستسلم، لا يستسلم. ما عندناش صبر. برافو عليك يا هدير. هدير بتقول احنا ما عندناش صبر، احنا فعلا ما عندناش صبر. طيب من الاحاديث في الموت في سبيل الله او الشهادة المرابط في سبيل الله، النوع 17 المرابط في سبيل الله. والمرابط دول لا يجوز يا صاحبي، لا يجوز، تمام، لابد لهم من المقاومة، لابد لهم من المقاومة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة. وإن مات مين بقى المرابط، عشان بس نبقى فاهمين، المرابط ده يا جماعة اللي هو بيحرس الحدود للمسلمين، ده كل دوره في الحياة ان هو يقف يبص في عدو جاي ولا مفيش عدو جاي. بمجرد ما يجد اي عدو بيقترب يقوم على طول عامل انذار، اقترب العدو يا قوم هلموا، الجهاد الجهاد، وتقوم الجيش على طول ملموم ورايح يواجه العدو. ده اللي اسمه مرابط، تمام. طيب المرابط ده ما بيعملش حاجه خالص غير انه حارس. وسبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، لا اللي هو بيبقى على الحدود يا انتصار، اللي هو بيبقى واقف على الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه. انا بحب الاحاديث دي قوي يا جماعه، عارفين ليه؟ لان فيها ايجابيه التصرف. اللي قاعد يصوم شهر ده قاعد يقاوم نفسه، وده اللي المرجئه ها والصوفيه بيحاولوا يعملوه فينا. فتيجي المعلمه المرجئه هي هتدخلك العسل في الايه؟ هتدخلك السم في العسل. فتقول لك وانت مالك ومال الحاكم؟ ومالك ومال اللي بيظلم؟ ومالك ومال اللي بيهدف؟ انت اقعدي مع نفسك، صلحي في نفسك الاول، وقعدي صومي وصلي بس، ما تعمليش حاجه تاني. شفتي السم ازاي دخلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا، ان انت تكوني ايجابيه يوم وليله وانت واقفه تحرسي خير من صيام شهر وقيامه. بالضبط كده، الدروش، تمام، طول عمرنا انت بس وانت مالك، اللي يظلم يظلم. هل انت حققتي؟ وبعدين بقى ايه تجيبها لك بقى ايه ملفوفة بالسليفان عشان تبقى زي الشوكولاتة اللذيذة. هل انت حققتي في نفسك الاسلام في اسرتك في بيتك؟ لما تحققيهم في نفسك وفي بيتك يبقى ان شاء الله كمان 300 سنة تحققيهم في المجتمع. هدير بتسأل سؤال جميل جدا. المرجئة دول موجودين عندنا في مصر؟ احنا في الحقيقة هدير يعني عندنا منهم كتير جدا. هتلاقيهم في كل الاذاعات والقنوات يا هدير. تمام؟ يبقى اذا الرباط العمل في سبيل الله الايجابية ها؟ بالضبط كده. ايوة. وابكي على خطيئتك. وليسعك بيت وإياك مالك ومال الحاكم يظلم الحاكم لا يحكم شرع الله. لما نحكم شرع الله في نفسنا. وللأسف إن الكل يتأثر. مئات البنات تتأثر وتقول لك كان درسها رائع النهارده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمل الفتان. سبحانك يا رب. تمام؟ لا يا معيس هتقعدي طول عمرك تغيري نفسك. ازاي آية بتقول كيف الرباط والعمل للنساء؟ في الحقيقة سؤال جميل جدا يا آية. أن تكوني إيجابية. أن تكوني إيجابية. تمام؟ أن تكوني من الإيجابيين. يعني إيه؟ يعني إن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنت وجودك في أي مكان مغير وليس بمستسلم. رحتي فرح أي منكر تتكلمي فيه. لما يبقى الجيش الوطني يحرس لله يا خولي. لما يبقى يحرس لله مش من المسلمين من اليهود والنصارى اكيد هيبقوا مرابطين. لما يكون الجيش واقف يحرس لله خولة بتقول الجيش يعتبروا مرابطين؟ لا. الجيش والقومية والعربية اللي واقف يحرس من المسلم اللي زيه ده لا يعتبر من الرباط. اللي واقف على الحدود يحرس من الليبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واللي واقف عند ليبيا عشان يحرس من التونسي. واللي واقف عند تونس عشان يحرس من الجزائري. هذا ليس من الرباط. الرباط ده يا جماعة ان يقف علشان العدو مش عشان المسلم. احنا لو دولة اسلامية مش مفروض يبقى فيه بيننا حدود. ما يبقاش فيه حاجة اسمها باسبور. اروح في اي حتة ادخل اي بلد اتحرك في اي بقعة في اي قطعة العالم كله ارضي. طيب انتوا بتسألوا دلوقتي طب المرجئة دول نعرفهم زي طبعا احنا كده الحمد لله ايه هنخرج كده بلا الموضوع. لكن هنقول مشكلة المرجئة يا جماعة هو انهم يؤخرون العمل ويجعلونه ليس له معنى. يعني ايه؟ يعني المرجئة دول اللي هو اي واحد ظالم كافر يقولك ملناش دعوة خلينا في نفسنا. هو مش قال لا اله الا الله خلاص يبقى بينه وبين رب وانت مالك. الايمان في القلب. برافو عليك يا معتق. الايمان في القلب. ومن علامات المرجئة كره الجهاد. لما يجوا بقى يتكلموا على المجاهدين في سبيل الله اللي بيجاهدوا فعلا يقول لك لا لا لا لا لا يجوز لا يجوز. المداخلة نوع من انواع المرجئة. المداخلة نوع من انواع المرجئة. لا المداخلة مش خوارج. آية بتقول حاجة جميلة جدا، مداخلة رسلانية، مداخلة ونوع من أنواع الخوارج يا آية. آية الجمال بتقول حاجة جميلة جدا، بتقول أنا دلوقتي ما بيكون عندي فرح مش إسلامي بقف برة، لأن أهلي ممكن يكونوا ها يمنعوني من الدروس. كويس؟ طيب، في نقطة هنا مهمة جدا يا جماعة، لازم لما أعمل شيء أكون على يقين. يعني إيه يا جماعة يقين؟ واعلم ان النصر مع الصبر. كل حاجة هحط لها خطة. دلوقتي انا مش عايزة اعمل منكر، اول حاجة هدعي، هستعين بالله، وبعدين طبعا هستعين بالله، وبعدين هبتدي اقول لهم لا انا اسف، انا مش هقدر اعمل المعصية دي، والله اقتنعوا باللي انا بقوله، اقتنعوا، ما اقتنعوش خلاص مش هتبقى نهاية حياتي، ولو قتلوني، يعني لو قالوا لي لا لو ما عملتيش المعصية دي هنقتلك، خلاص فانت شهيدة، انت متي في سبيل الله ما تقلقيش، ومحدش هيضرك الا ما كتبه الله لك. وانا بقول الكلام ده وهرجع اقول لكم تاني، احنا اكتر جيل اللي لبسنا الحجاب في الثمانينات، لابد ان انت تكوني قويه، اوعى تخلي اللي حواليك يستشعر منك ضعف، لازم الانسان يبقى قوي. يا جماعه قوه الدين، احنا محتاجين في حياتنا لقوه الدين، اوعى تفتكروا ان الدين ده بيوصل لنا بالسهوله كده، لا والله، الدين ده وصل لنا بدماء، لازم تكوني مقدرة لدماء الشهداء اللي ديننا وصل بيه. اوعي تفتكري ان حد ان الصحابة ما تقتلوش. ارجع. اوعي تفتكروا ان الصحابة يا جماعة ما تقتلوش في سبيل ان الدين ده يوصل لنا. اوعي تفتكروا. اوعي اياك انك تظني غير ذلك. الصحابة كانوا بيقتلوا. والسلف ومن وراءهم ومن وراءهم ومن وراءهم، كل دول ليه؟ عارفين ليه؟ عشان الدين ده يوصلك. فما تجيش انت النهارده بمنتهى البساطه وتقولي اصل ما اصل انا خليني في نفسي وبعدين اصلي والحمد لله انا في البيت، وبعدين بقى نستدل بقى بعمومات، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. يا حبيبتي فين نواقض لا اله الا الله؟ فين نواقض لا اله الا الله؟ في الشروط لا اله الا الله. هو كل من قال لا اله الا الله خلاص؟ فالمرابط ده انسان ايجابي. شوفي لما ابن عباس يقول لان اكون في حاجة اخي خير لي من الاعتكاف شهر. لان اكون. لا احنا مش في فتن يا خديجة. احنا مش في فتن يا غالي. مفيش حاجة اسمها فتن. الفتن دي يا خديجة اللي لا يظهر فيها الحق من الباطل. الفتن اللي لا يظهر فيها الحق من الباطل. لكن لما يكون الحق واضح والباطل واضح ما تبقاش فتنة. فاهمين ازاي؟ وبعدين انت وزوجك راضين بالنقاب، مين يدخل بينكم تاني؟ مفيش حاجة اسمها حد تاني يدخل، محدش له رأي عليا. حلبس يعني حلبس. حامل يعني حامل في الشوارع، وانا مالي ومال الشوارع؟ اهانات؟ وايه يعني اهانات؟ هذا الدين يا جماعة لن يصل الا بالدماء. انتوا بتتكلموا على اهانات؟ لا، في ناس تانية قتلت، في ناس تانية قتلت. لا مش فتنة يا خديجة، بالعكس دي تخليكي تتمسكي اكتر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ها الماسك على دينه كان ماسك على جمر. طيب، وبعث يوم القيامة شهيد، ده مين يا جماعة؟ ده مين؟ ها؟ حاولي حاولي خليها قضيتك يا آية، وحاولي المرابط. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. المرابط بقى في سبيل الله يا أولاد يا حبايبي، يعني في عنده مشكلة. إيه هي؟ تمام؟ إن هو بيفضل ليوم القيامة كأنه بيعبد، يعني هو عباداته طبعا مش كتيرة لأن هو ها مرابط، فمش فاضي، هو قاعد يحرس ومش مفروض ينشغل. تمام؟ فبالتالي يبدأ كده. بس في مرة كنت في باص وجدة مشكلة مع امرأة حتى بدأت تشتمي. وبعدين لما بدأت تشتمك عملت ايه يا سناء؟ انا ببقى معاكم يا جماعة، بحب ادخل معاكم في المشاكل لسبب ان لابد ان احنا يكون عندنا فقه معالجة المشكلة. لما حد يجي يعترض عليكي لازم ردك عليه يكون موضوعي. يعني ما ينفعش واحدة تيجي تقول لي انت لابسة النقاب، اقول لها ايوه لانه فرد، ان قال الله كذا. ما ينفعش، فاهمة؟ ما ينفعش ان واحد يقول لي حاجة انا ارد عليه بحاجة يقدر يقتلني فيها. هقول لها يعني انت اللي مزعلك النقاب؟ مزعلك في ايه؟ واحدة مغطية نفسها، انت زعلانة ليه؟ ما تدخلش عليها بنصوص شرعية، هي مش مستنية تسمع مني نصوص شرعية. واما واحدة مرة بتقول لي انت متغطية ليه؟ قلت لها ما هو لو كل الستات اتغطوا كده جوزك مش هيلاقي حد غيرك يبص له. لازم كل واحدة تعرفي تردي عليها ازاي. فاهمة ازاي؟ فسكت والله ما ردت. في مرة ثانية ولازم تشوفي كل واحدة. واحدة ست يعني شياكة قوي بقى فرصة مش ممكن يعني. فبتقولي ايه اللي انت لابساه ده؟ الوجه والكفين. قلت لها طب وانت ليه مش مغطيه الوجه؟ انت ليه مش مغطيه؟ طب ما انت معريه كله، وانت ايه اللي انت لابساه ده؟ فين الوجه والكفين؟ معلش انت انت متبرجه اساسا. هيك انا حره. قلت لها وانا كمان حره. الله، انت حره في انك تتعري وانا مش حره ان انا اتغطى؟ فاهمه؟ لكن لو قلت لها ان وقد قال والايه تقول اذ انها هتشتمني، خلاص بهدلنا بعض. لا، ما تسمحيش لحد انه يشتمك. لازم اللي يكلمك تكسبي اولا جو اللي حواليك. لا والله ولا هتقدر تعمل لك حاجه. يعني مره في ميكروباص، فواحده كنت راكبه مره ميكروباص، فواحده في الميكروباص بتقول الميكروباص ده يا جماعه بيبقى مثلا 12، وانا كنت متعمده ساعتها ان انا اركبه لان كان مكان مقطوع وما خفت اروح لوحدي. فواحدة بتقول أنا بقعد قدام دايما، باخد كرسيين وبقعد قدام عشان ما يجيش رجالة يقعدوا جنبي. فواحدة بتقول إيه اللي متغطيين زي العفاريت. كويس، إحنا 12 في الميكروباص، خدوا بالكم 12 واحدة، أنا جنب السواق قدام باخد الكرسيين وأقعد لوحدي. فبتقول اللي متغطيين زي العفاريت دول. طبعا لو أنا هجمت عليها الميكروباص كله هيهجم عليا. قلت لها او ارهابيين الارهاب. قلت لها ليه كده يا فلان؟ هو انا عملت لك حاجه علشان انت تعملي كده؟ ليه بتقولي عفاريت؟ انا يا اسطى زعلتك في حاجه؟ قال لا والله انت عفريته يا ستين عفريته، دي ست محترمه ودافعه فلوسها قبل ما تقعد. هيكت الباص كله عليها. ايوه، لا لو انا قلت لها عفريته خدي بالك الرجاله كلهم هيطلعوك انت غلطانه. لكن انا حسستهم بايه؟ انا عندي حسن خلق. انا عملت حاجه؟ انا عملت حاجه غلط؟ انا ما عملتش حاجه غلط. انت ليه بتهاجميني؟ تمام؟ هي دي الفكرة يا جماعة، لازم يا جماعة تتعاملوا مع الناس بطريقتهم مش بطريقتك. انا مش هقعد اقول لها اصل الادلة، اصل الادلة بتقول، اصل قال الله، قال الله ايه؟ هي اساسا مليانها لا ليها في القرآن ولا ليها في السنة، فاهمة ازاي؟ ومرة واحدة في بنطلون بتقولي هو كان ربنا قال نغطي وشنا، قلت لها هو كان ربنا قال نلبس بنطلون؟ قالت لي ربنا يهديني، قلت لها طب خلاص يهديكي ويهديني، بس خلاص خرجت. انت مجرد ان انت بتخرسي اللي قدامك، بتخلي بتقيمي عليه الحجة ان الناس كلها فاهمة ازاي، ما حدش يشتمك. لكن مش هقعد بقى لا الادلة، ادلة مين؟ هو هي اللي بتشتم في الشارع دي ولا اللي بتتكلم في الشارع دي؟ ان شاء الله تبقي خير مني، فاهمة ازاي؟ يعني ما تستنيش انت، خدي بالك، مش هينفع اقعد اقول لها وانت اصل لا لا لا لا اصل ما اعرفش ايه، لا، لازم يبقى عندك انك تردي حجة على اللي قدامك بحيث ان انت سكتي. لا لازم، لا لازم تتعودي تردي كده. انت مكسوفة من ايه؟ خايفة من ايه؟ انت على الحق وهي على الباطل، انت على الحق وهي على الباطل. ازاي اهل الحق يتكتفوا من اهل الباطل؟ ما ينفعش. بعد كده من علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح، ودي يعني دي جميلة جدا. بس انا بزعل منكم قوي يا جماعة لما بلاقي بناتي على الفيس ها تقولك اللهم امتني على عمل صالح. الانسان يا جماعة لما يدعي يدعي بالحاجة الكبيرة، ها، واذا سألتم فاجملوا في الطلب، لا مش حسن الخاتمة، شهادة في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، مش اللهم ارزقني ان انا اموت على عمل صالح، لا، شهادة في سبيلك، اجعلني اشلاء في سبيلك، خد من دمي حتى فرضك. مش ان انا فعلا مش ان انا اقول ايه اموت على عمل صالح، طبعا ده من علامات حسن الخاتمة، ولكن من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها، يعني كانت دي اخر حاجة عملها دخل الجنة. في تنبيه جميل قوي، ها، بوب البخاري في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد، فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس، فيقولون الشهيد فلان والشهيد فلان، قلبنا الصفحة، الشهيد فلان والشهيد فلان. فعلا لا يجوز ان احنا نقول ها الشهيد فلان، وانما نقول نحسب شهيد والله حسيبه، ها، ولا نزكي على الله احد، او شهيد باذن الله. شهيد باذن الله يعني اللهم اجعله شهيد، دعاء له بالشهاده. الشهيد باذن الله يعني كاني بقول اللهم اجعله شهيد، يعني يا رب اجعله شهيد. نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احد، ده الاصل يا جماعه، زي ما بنقول المرحوم فلان، مفيش حاجه اسمها المرحوم فلان. انا ما اعرفش هو مرحوم ولا مكحوم، الله اعلم، هو في الرحمة ولا في العذاب، الله اعلم. فنقول نحسبه شهيد ولا نزكي على الله احد، ربنا يجعله ان شاء الله من الشهداء والصديقين يا رب ان شاء الله. طيب من علامات حسن الخاتمة يا جماعة الثناء على الميت، من علامات، طيب ثناء الناس على الميت، وخدوا بالكم ان ثناء الناس يا جماعة مش اي ناس، ولكن المسلمين الصادقين، المسلمين الصادقين مش اي ناس. ما تفتكروش ان اي ناس تثني على الميت يبقى ده كده خلاص، لا، لازم يكونوا ناس مسلمين صادقين. والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين. هو بيقول طبعا اقلهم اثنين من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله. وفيه احاديث عن انس رضي الله عنه قال مر هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ومرت عليه بجنازة فأثنى عليها خيرا فأثني عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله. احنا عرفنا عنه انه كان بيحب الله ورسوله. يعني الناس كلها يا خديجة بيتكلموا عليه كويس. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا. وخدوا بالكم بقى هنا عشان يقولك ايه اذكروا محاسن موتاكم. مفيش حاجة اسمها يا جماعة اذكروا محاسن موتاكم، بالعكس الحديث اهو الحديث في البخاري ان الناس كانت بتتكلم على الميت بشر وتتابعت الألسن لها بالشر فقالوا بئس المرء كان في دين الله. عشان بس ايه تقولك لا اذكروا محاسن موتاكم اذكروا موتاكم بالخير. مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها ان كان من اهل الخير ذكر بالخير لان دي شهادة احنا نسأل عنها امام الله عز وجل، وان كان بالشر ذكر بالشر. بص يا سناء، سناء معلش يا جماعة لا مش غيب، هو كان في سره ده كان بيظهر. الغيبة دي مرقية للي بيستسر الشر، لكن واحد بيظهر بالشر، واحد كان مجرم بلطجي بيضرب الناس في الشارع، هو كان بيستسر مش غيبة ولا حاجة. نقول الحمد لله ربنا خلصنا منه ومن شره. واحد كان نصاب، واحد كان عنده بقالة وبيسرق وبيسرق في الميزان، نقول الحمد لله 60 ده الحمد لله. بص من جهر بالمعصية فليس له غيبة. الغيبة يا جماعة في اللي بيستسر بالمعصية، لكن اللي بيجهر بالمعصية ليس له غيبة. مفيش حاجة اسمها علامة من علامات سوء الخاتمة يا مرو، واللي بيغسل لا بيشوف حسن خاتمة ولا بيشوف سوء خاتمة. ثواني بس عشان سماء هنا يعني قالت كلمة انا بزعل منها قوي لما بسمعها من حد مننا. سماء بتقول انا كنت اتمنى اني اشوف ابويا في منامي. ليه؟ مين قال ان انت مفروض تشوفي ابوك في منامك او ان دي حاجة كويسة يعني؟ ها دي ولا حاجة كويسة ولا حاجة وحش. هو ابو بكر كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، عمر كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ها؟ لا طبعا. ما هو بص يا انتصار بتقول احنا نذكر بالخير علشان لو هو في الشر ما يبقاش كي لا تكون ثناء عليه، نعلم ان هو اهل الشر. لا دي مش امانه يا انتصار، مش من الامانه يا جماعه ان واحد يبقى من اهل الشر وانا اثني عليه بالخير. دي مش من الامانة. الامانة مفيش حد بيسود وجهه ولا بيسود وجهه ولا بيبيض، دي دورة دموية. لكن بعد ما مات وروحه فارقت جسده لا علامات حسن خاتمة ولا علامات سوء خاتمة. واللي يقول لكم غير كده يبقى بيضحك. للميت حرمة، قولة بتقول يعني ايه الميت حرمة؟ ولا مفيش حاجة اسمها للميت حرمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك أن تكسر، شوفي وضحه، فإياك أن تكسر عظم. يعني مش معنى أنه هو ميت أو مكسرة بقى عظمه ومقلباه ومرمياه من فوق، فهم إزاي؟ أو مقطع في لحمه. طبعا هي دي حرمة الميت، هو يغسل ويكفن ويدفن، لكن لا يقطع من لحمه ولا يمثل به ولا يكسر عظمه ولا الكلام ده كله، ولا ابيض ولا اسود ولا الوان. فيش اي نوع من انواع. ام عايشة بتقول يعني ما فيش حاجة اسمها وش ابيض، ما فيش حاجة اسمها وش ابيض ولا وش اسود ولا حاجة خالص. بص بص يا داليا، ان كان ضحك قبل ما يموت وفضل ضاحك دي من علامات حسن الخاتم، لكن لو ضحك بعد ما مات ده احنا بنسميه تيبس في العضلات، يعني العضلات بتاعته بترخي فبيدي شكل ان هو بيضحك. ما هو وهو رفع السبابة يا نورة مات، فاهمة؟ يعني هو عمل خير ومات عليه، ففضلت ايده ثابتة على السبابة. لكن في واحد بيموت وبعد ما بيموت بيقوم رفع السبابة، ده يبقى لسه في روح في جسمه، يبقى ده ما ماتش. لكن لو هو ضحك ومات على الضحكة طبعا دي حسن خاتمة، لكن بعد ما مات ضحك لا طبعا ده يبقى جن يا جماعة، ده كده يبقى الراجل اتلبس خلاص، يبقى كده جن بيخليه يضحك بقى ويهزر ويرفع ايده ويسلم على ابوه والكلام اللي بيضحكوا علينا دي ده، ويضحكوا علينا ها ويقولوا لنا راح طلع، ويطلع شيخ يقول لك وانا بغسل الراجل سلم عليا والتاني عيط وهو ميت. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ده جن. والله الحاجات اللي مش طبيعيه دي اعرفي انها جن. لكن طبعا واحد ميت هيضحك ازاي ولا هيسلم عليك ازاي ولا هيتحرك ازاي؟ طيب بنقول ان الجنازه اللي عدت بقى الثانيه الناس قعدوا يشتموا فيها، فاهمه ازاي؟ الناس قعدوا يشتموا فيها، منك لله ربنا ينتقم منك، احسن غار في 60 داهيه، ده كان حرامي، ده كان عنده سوء خلق، مراته تبقى فرحانه. انا اعرف واحده يا جماعه والله يوم وفاه زوجها كانت بتاكل الناس جاتوه، مش بهزر والله، رحنا يوميها بقى واحنا متخيلين انها منهاره، راحت تطلع جاتوه ومفرقه على الناس جاتوه من كتر سعادتها ان هو مات. تخيلوا بقى خلصت منه. ففي ناس، في ناس لما بتموت خلاص خلصنا منه. فقال وجبت وجبت وجبت، يعني اللي مر بالخير قال وجبت وجبت، واللي مر بالشر قال وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله من أثنيتم عليه خيرا؟ فقالوا يا رسول الله قلت هنا وجبت وقلت هنا وجبت. قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض، أهل الحق، أهل الحق ها هم شهداء الله في الارض، ان هم يقولوا ده كويس او ده وحش. اهل الحق هم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. فالانسان لازم يبقى عنده واقعيه. يعني ايه واقعيه؟ يبقى عندي امانه، واحد وحش مع السلامه نكسر وراه قلة، واحد كويس الله يرحمه، مش يموت المطرب الله يرحمه، تموت الرقاصة الله يرحمها، واحدة جهلة تقول لي ده وانا بغسل الرقاصة لقيتها بتضحك، ايه ده؟ ايه الجهل ده؟ يعني ايه انت بتغسلي الرقاصة لقيتها على وشها نور ولقيتها بتضحك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انا لا اجزم لها هي فين، انا ما اعرفش هي فين، ولكن هي نسأل الله السلامة والعافية كانت من اهل المعاصي. مرة حلمت خديتي على الباب، وهتشوف يا بوكي وانا بخاف ام القرى، معلش مش فاهمة يعني ايه خديتي. بل بقول بصي يا تمر، احنا بنحكم على الناس يا تمر بالظهر. انا دلوقتي دخلت الغرفة اديتكوا باطل، الظهر ان انا ايه من اهل الباطل، مت، ما تقوليش يمكن، يمكن ثابت، ماليش دعوه، ده بيني وبين ربنا. انا بقول ده بيني وبين ربنا، انت الظاهر ليكي ايه؟ ان دي اهل حق ودي اهل باطل. الظاهر ليكي ان دي اهل حق ودي اهل باطل، مالكيش دعوه بقى، ده بيني وبين الله، بس الاصل فيا ايه؟ ان انا اهل حق او ان انا اهل باطل. لابد ان التائب يعلن عن توبته. مفيش حاجه اسمها واحد يظهر بالباطل وبعدين بعد ما يموت نقول يا خبر ابيض ده تاب، لا مفيش حاجه اسمها كده. اللي تاب يعلن عن توبته، فاهمه ازاي؟ فيبقى هنا في تلك الاحوال انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. فطالما ان ربنا جعلنا شهداء في الارض لابد ان نؤدي الشهاده كما يحب الله عز وجل ويرضى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.